ما زلنا معكم على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعي الصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك أستاذ أحمد مرة تانية. أهلا أستاذ ميادة. أهلا بحضرتك. وفي برنامجنا مواجهة دايما كنا نتحدث عن أهالي سيناء ودورهم ومشايخ سيناء في الحرب والتعاون مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب في سيناء. حضرتك يا أستاذ أحمد بالتأكيد شفت وجود شيخ مشايخ سيناء في هذه الندوة التثقيفية، بالتأكيد له دلالة عندما حكى ما قدمه أهالي سيناء وعمله مع القوات المسلحة تحت قيادات القوات المسلحة وبطولات لهم في حرب الاستنزاف وأكتوبر. طيب أستاذ أحمد، كيف رأيت هذه الكلمات، وأيضا كيف نربطها بتقرير Human Rights Watch الذي تحدث عن شكوى أهالي سيناء ومعاناة أهالي سيناء وعدم وصول المساعدات لأهالي سيناء في الحرب ضد الإرهاب هذه الأيام؟ هو نبدأ كده سريع من آخر حاجة عشان نخلص منها، لأنه طبعا المنظمات الحقوقية الغربية كلها يعني احنا قلنا قبل كده أنها الجناح الإعلامي المساعد للإرهاب في سيناء، وقلنا أنهم بيقولوا كلام لا علاقة له بالواقع. والنهاردة يعني شفنا رموز سيناء بتتكلم، والأيام اللي فاتت كلها تقارير من جوه سيناء حتى من الصحفيين غير المحسوبين على يعني أي صحف قومية أو أي صحف مستقلة، وربما بيرسلوا كمان وكالات أجنبية، وكانت تقاريرهم في منتهى الحيادية. وطبعا الحياد يعني المعلومة الصحيحة، وكلهم بيقولوا هذا كلام غير صحيح وكلام كاذب. وبالتالي فإحنا في معركة مستمرة مع هيومن رايتس وغيرها، لأنه مش هيسيبوا اللي صنعوهم من إرهابيين ومجرمين يعني يسقطوا ويستسلموا وينهزموا بسهولة. فدول مع المعركة معهم مستمرة، هم جزء كمان من المخطط المستمر على مصر منذ سنوات طويلة. لكن بالعودة للندوة، ما أعتقدش أنه صدفة الراجل يجي يتكلم شيخ المجاهدين، وهو طبعا لما نرجع قبل 50 سنة لورا سنة 67 هذا شيخ كان شاب، وبالتالي فيه إشارة إلى دور الشباب في حماية وطنه وبلده. ولسه من كم يوم كلمة الرئيس في أعياد تحرير سيناء، الكلمة اللي كانت سمعناها من كام يوم، قايل انه شعب مصر لا يمكن ان يقبل بالهزيمه ولا يقبل بالاستسلام ولا يفرض عليه اي قرار من الخارج. وادي الراجل النهارده بياكد الكلام، وشوفنا يعني نماذج. طبعا الراجل قال اللي شافه بنفسه، لكن في عشرات المعارك البطوليه وعشرات يعني الامثله اللي كان فيها تضحيه وفداء اسطوري، سواء من قوات الجيش المصري بأفروعه المختلفة وعلى رسوب طبعا قوات الصاعقة، وكلنا عارفين وحتى اللي زعم مقدمة يعني بطولات حكاية شهيد، ومقدمة كمان أعتقد عمل خاص عن البطل الأسطوري المصري إبراهيم الرفاعي اللي عمل لوحده أكثر من 90 عملية بطولية زي اللي اتكلم عليهم النهاردة الشيخ حسن. شوفنا النهاردة جيل لحفات كمان في حفيدة البطل السيناوي الآخر اللي اتكلمت حفيدته النهاردة، وشوفنا جيل بيسلم جيل في حماية هذا الوطن. اسمح لي أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي أعود معك لنقطة المرأة المصرية والمرأة السيناوية بدور خاص وتفاهمها للوضع في سيناء وما يحدث من تطهير سيناء من الإرهابيين، بعد ما نسمع أغنية تمس قلوبنا كلنا. وبالتأكيد الأغنية الوطنية والفن المصري هو قوة ناعمة لمحاربة الإرهاب، تحدث عنها أيضا السيد الرئيس في دور المعلمين والمثقفين والفنانين في محاربة الإرهاب وتعاونهم وتمسكهم مع الدولة. اسمح لي نسمع نجاح سلام يا مصر، ونعود مرة أخرى. جبت لك غني من لبنان هدي، جبت لك غني من لبنان هدي، غني يا البلد لله رسول الحرية ويا مصر الفتية. جبت لك غني من لبنان هدي، جبت لك غني بيت يا مصر. وأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي معي على موجات البرنامج العام. أستاذ أحمد، يعني بالتأكيد الوطن العربي كله فخور بعودة سيناء إلى مصر الحبيبة، وتحرير سيناء ليست بس مناسبة، ليست فقط مناسبة مصرية خالصة، ولكن أيضا الوطن العربي يرى أن استرداد سيناء وعيد تحرير سيناء يرى أيضا بفخر وبعزة. بلا جدال هم معتبرين مصر زعيمة العرب حتى في أضعف حالتها، وبيعتبروا الجيش المصري جيش العرب. والنهارده كان في إشارة يعني إلى التلاحم المصري السوري والتلاحم المصري العربي كله في حرب تحرير سيناء في أكتوبر. والحمد لله ابتدينا في السنين اللي فاتت نعرف الدور العربي في حرب أكتوبر اللي كان يعني لسنوات ما فيش كلام عنه، وكان بيتم حتى لو ما كانش بشكل متعمد لكن كان في إهمال في شرحه وتوصيله للناس، وعرفنا قد ايه الدول العربية وحتى الشعوب كانت في الصدارة وفي المقدمة. ولما نتكلم كمان على فرحة المصريين في أوروبا وأمريكا، ما تقدريش المشهد تفرقي المصري من الجنسيات الأخرى، من الليبي، من السعودي، من السوري، من العراقي، من الجزائري، من التونسي، كلهم كانوا بيعتبروا النصر نصرهم والتحرير تحريرهم، وانه سيناء كمان رجعت لهم هم ايضا. استاذ احمد رفعت، اعود معك مره اخرى الى دور المراه السيناويه وتفهمها للاجراءات الحاليه في سيناء. ده ما اكدته السيده سلوى سالم وهي تحدثت، وهي من احفاد مشايخ سيناء، تحدثت عن دور المراه السيناويه ودورها في تفهم الاوضاع في سيناء. أنا بقول لحضرتك الإشارة وفيها دلالة أنه جيل الأحفاد دلوقتي هو اللي بيكمل نضال جيل الأجداد وجيل الأباء اللي شفناه مع الشيخ حسن، وأنه المسألة أنه هنا هذه المنطقة تهديد لها دائم ومستمر، وأنه المقاومة والنضال أيضا دائم ومستمر، وأنه تقديم التضحيات موجود في كل العصور، وخصوصا أن المرأة السيناوية بتلعب دور مهم. بالمناسبة هيجي برضو الوقت اللي تحكي عن دورها في العمليات الفدائية رغم الحياة المحافظة الشديدة في شمال وجنوب سيناء، وكلنا عارفين العادات البدوية، لكن لعبة المرأة السيناوية دور مهم في العمليات الفدائية، هيجي الوقت اللي تحكي فيه كل الكلام ده. بالتأكيد أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي دايما معنا في مواجهة، ونواجه الشائعات مع حضرتك دايما، نوضح للمستمعين الأخبار المغلوطة التي جاءت طوال الأسبوع الماضي. بالتأكيد هذه ندوة تثقيفية وهذه الأجواء الاحتفالية الجميلة بعودة سيناء وتحريرها من الاحتلال بالتأكيد ينالوا بعض يعني الأخبار المغلوطة أو تكدير الصفو على مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا ممكن نستعدلها إزاي أستاذ أحمد؟ نستعدلها بالوعي باللي حضرتك بتعمله دلوقتي، باللي بتعمله الإذاعة المصرية، باللي بعمله البرنامج العام، انه مدي مساحة للموضوع، انه مدي اهتمام للموضوع. على فكرة مش في برنامجنا بس، انا بشوف يعني حتى في برامج اخرى في البرنامج العام بيتم يعني تناول الاشاعات والاكاذيب ورد عليها، لان احنا ممكن يبقى برنامجنا مش في يوم لكن في اشاعة عاملة يعني اشتباك عند المصريين، بتتدخل البرامج فورا الخاصة بالبرنامج العام وبترد على الاشاعات في وقتها. لو ده حصل وحصل غيره من باقي وسائل الإعلام، وبعد كده الوعي عند المصريين ينمو ويبقوا عارفين أدوات قياس الخبر الصحيح اللي احنا قلناها أكثر من مرة، إنه يبقى المنسوب أو المعلومة أو الخبر منسوبين لحد بعينه، ما يبقاش التعبيرات اللي احنا عارفينها من مصدر معلوم ومصدر مطلع أو شاهد عيان وما يتقالش فين ولا مين، كل دي مؤشرات أولية أن الخبر غير صحيح. الحاجة الثانية بنخش على مصدر الخبر ونشوف المصدر هل هو موقع معتبر ولا مش موقع معتبر، لو الجورنال ليه شأنه وليه وضعه نقدر نناقش بداية الخبر والمعلومة، لكن إذا كان المصدر أساسا محل اشتباه وهو مصدر غير معتبر غير معترف به وغير مصنف يعني وسط الصحف، فده يبقى يعني إشارة تانية أن الخبر مشكوك فيه. طيب أستاذ أحمد، إيه أبرز تفضل. ناخد بالنا من التاريخ، لأن حال الناس بتدخل على أخبار قديمة وتعتقد أن دي أخبار جديدة ومتخدش بأول شيء وتنشرها غيرها وتساهم في الارتباك. طيب أستاذ أحمد، إيه أبرز الشائعات اللي واجهتها الأسبوع الماضي نحب نعرف بيها مستمعين؟ الإشاعات الخاصة حضرتك قلت واحدة منهم اللي هو معركة الإعلام مع منظمات حقوق الإنسان اللي هو هيومن رايتس هومان وراها، لأن هيومن ما بيبقاش لوحدها، بتقول وراها طبعا يعني عدد من المؤسسات الإعلامية الغربية نيوزويك وغيرها من الصحف الغربية واللندنية والأمريكية تحديدا، فبيبقوا بيخدموا على ما تنشره من تقرير. لكن جوه مصر المنتشر دلوقتي الخبر الخاص بخصخصة عدد من شركات القطاع الأعمال أو القطاع العام، لازم نوضح للناس. واحنا قلنا هذا كلام من سنتين، يعني احنا في برنامجنا في مواجهة قلنا هذا كلام من سنتين، وقلنا ان في عدد من الشركات الناجحة والكسبانة هيتم عرضها في البورصة المصرية مش للخصخصة. الخصخصة تعني نقل الملكية والإدارة الى القطاع الخاص، لكن ما يجري هو طرح عدد من الأسهم بنسبة احنا قلنا ساعتها من 15 لـ25، وتم وقلنا ال 25 ليه عشان يبقى اقل يعني من ربع الاسهم المطروحه للافراد او للشركات غير الحكوميه. اتحقق وحصل فعلا، ممكن يبقوا زودوا النسبه الى 30% ولا حاجه، لكن عشان تفضل 70% من الاسهم ملك للدوله. ملك للدوله يعني ايه؟ يعني ملك للشعب المصري. طب ايه الهدف من هم بيسموها دلوقتي الطروحات؟ الهدف من الطروحات دي، الهدف هو توفير سيولة لضخها من جديد في هذه الشركات لتحديثها، لأن في شركات تهلكت وفي مصانع محتاجة يعني آلات جديدة، وفي مصانع محتاجة تحديث، وفي شركات ما فيهاش مصانع بس محتاجة تطوير ومحتاجة سيولة ل يعني إصلاح ما فيها من أخطاء تراكمت السنوات اللي فاتت. وبالتالي الملكية مش هتتغير، هتفضل للدولة المصرية، وبالتالي هتفضل ملك للشعب المصري. الفلوس رايحة لضخها في نفس الشركات، مش رايحة للإنفاق والاستهلاك. الحاجة الثالثة انه الطروحات جوه البورصة بالنسبة للمقررة، في فكرة بعد كده انهم عايزين يفصلوا الإدارة عن الملكية، تفضل الملكية ملك للشعب وملك للدولة. لكن كنا بنتكلم كتير على البيروقراطية والروتين، وعلى ان المسألة ليه القطاع الخاص بيكسب وليه القطاع العام بيخسر، وكنا بنتكلم على سوء الإدارة. وبالتالي في تفكير دلوقتي الى نقل الإدارة الى إدارات جديدة، بس تفضل الملكية ملك للشعب المصري. وبالتالي اي كلام عن ان احنا عودنا للخصخصة اللي شفناها من سنين، واللي هي سيئة السمعة، واللي هي بيتم فيها كان بيع أملاك المصريين بأبخس الأسمان، مش راجع لها تاني، ومش هي اللي بتحصل دلوقتي. وبالتالي لازم نقفل الباب ده، ولازم الناس تبقى فاهمه اللي بيحصل. استاذ احمد، التفاصيل دي مهمه جدا لتوعيه طبعا الشعب المصري. وحضرتك كنت ناشر على صفحه الفيسبوك، صفحتك على الفيسبوك، انه اعلام الشر او الاخوان الارهابيه تحاول دائما تكدير الصفو وتكدير فرحتنا مثلا برموز وطنيه زي محمد صلاح، كابتن محمد صلاح، واحنا كنا بنحتفل بيه الاسبوع اللي فات وهو هداف الدوري الانجليزي، وطبعا العالم كله يتحدث عن محمد صلاح. فتحدثت حضرتك عن انه بعض تخيلت قبلها بيوم انه ممكن يحصل كده، وبالفعل حدث. ممكن نعمل ايه؟ يعني احنا بنتعرض الفيسبوك والشباب بيتعرضوا الفيسبوك، يقدروا يعملوا ايه علشان يوصلوا لإعلام الشر ده ويفهموا وضعه؟ ما هو اللي حصل مع محمد صلاح مرتبط باللي حصل مع رموز مصر كلها اللي تعرضت للتشويه الفترة اللي فاتت. وده ما انا وقلنا انه ده ما بيتمش يعني صدفة ولا بيتم يعني اعتباطا، لكن بيتم وفق مخطط لإحباط المصريين وتشويه تاريخهم وتأسيس معنوياتهم، وبالتالي إفقادهم هويتهم. وبالتالي لما تلاقي، عشان كده يا أستاذة ميادة، لو أنت فاكرة لما تكلم عن الرقم اللي قالته إحدى السفارات الشهيرة اللي قصدت إنها تنشر خبر ما فيش حد يأكد صحته من عدمه، يعني لما قالت إن أكثر من 800,000 طلب هجرة مصري تقدم للسفارة بتاعتنا، كانوا عايزين يقولوا إن الناس المصريين مش عايزين يقعدوا في مصر وعايزين يهاجروا. طبعا هذا الكلام مشكوك فيه، لكن في عناصر تانية بتخدم عليهم، إنه قيادتنا كلها مشوهة، تاريخنا كله مشوه، تاريخنا كله هزائم غير صحيح. ودي النهاردة بنشوف والقوات المسلحة بتقدم لنا نماذج بطولية ونماذج عظيمة وتضحيات أسطورية. لما توصل بقى لأنه أنت عندك القوة الناعمة المصرية في مشاكل في الفنون والأداب، فلما يبرز حد يعوض ده فيه من خلال الرياضة ويخلي اسم مصر عالي، على طول بتتجه ليه السهام علشان تقلل من تأثيره وتقلل من اللي بيعمله، وتفقد المصريين كمان متعة فرحتهم بهذا الرمز الكبير. النهاردة العالم كله بيتكلم على محمد صلاح، ولا بيتكلم عنه بيتكلم عنه باعتباره مصري نجم نجوم منتخب مصر وبيلعب في ليفربول. وبالتالي هم قصدين انه اي قدرة للمصريين على استعادة مكانتهم واستعادة قوتهم الناعمة يتم تشويهها وضربها أول بأول. وعشان كده تم استهداف محمد صلاح وهيتم استهدافه الفترة اللي جاية بكتير، حتى هيتم يعني لا قدر الله هيحاولوا تشويه صورته كمان في بريطانيا. لكن ندعو الله إنه الشعب المصري واعي، وأول ما حتى من قبل ما نكتب كانوا يعني على طول واقفين بالمرصاد لكل آلات الشر الإعلامية اللي تربصت بنجم مصر محمد صلاح. يا رب يحفظه إن شاء الله، ويحفظ كل يعني من يعني يمثل مصر في الخارج ونفخر به دائما. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، ودائما منورنا على إذاعة البرنامج العام ببرنامج مواجهة، وكل سنة وأنت طيب وكل الشعب المصري بخير، وندوة تثقيفية رائعة دائما، ندوة تثقيفية للقوات المسلحة احتفاء بأعياد تحرير سيناء. كنا معا في قراءة لما جاء فيه هذه الندوة، وأيضا بعض الشائعات التي صدرت وتوعية الناس كيف يحصنون أنفسهم جيدا أمام إعلام الشر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ. شكرا، وإن شاء الله نتقابل اثنين. إن شاء الله. شكرا.